عليه الظهر. فالحته الفاضيه ده بتبقى له ايه؟ بياضه، يعني مفيش اي حاجه، بياضه. فانت تفهم لو حصل استيميليشن لتو كورز جنب بعض هتشوف النقطتين متصلين، وهي دي الطريقه اللي فيها الخط. لا انت عاوز تشوف نقطه بياضه، نقطه. فالبياضه دي هي اللي بتدي استيميليشن، هي اللي بتخلي نقطه لوحدها ودي نقطه لوحدها. يبقى ثاني مقابل البياضه لازم يبقى في كون اون اير بس، فكده عمرك ما هتنساها. يبقى لازم التو ايرجز يعملوا استيميليشن لتو كون ما بينهم اتليست وان ان استيميليشن كون، هتبقى فاكرها. هو ده اللي هيديك البياضه، هو ده اللي هيديك السيبريشن لكل نقطه لوحدها. طب اذا قلنا ان الكون بتحتل على ريتنا 2 مايكرو القاعده بتاعته، يبقى لازم المسافه تبقى اكثر من 2 مايكروس. ده الشرط الاول. الشرط الثاني يا ده يا ده، مش الاثنين. انه عشان يحصل هذا الكلام ممكن يقولها بطريقه ثانيه، اتكلم عن نقط ما نتكلمش عن الايمج. يبقى في شرط خاص بالايمج جوه، وفي شرط خاص بالنقط. ترندل لابد ان النقطتين عند النودال بوينت اوف ذا اي يعملوا زاويه not less than 1 minute. واحد يقول ايه 1 minute؟ جاوبنا سمعت عنها. فما تنقسم ساعة إلى 60 دقيقة لتنقسم الدرجة في المنقلة، مش المنقلة ليها 80 درجة؟ الدرجة بقى تنقسم لسه تنقسم إلى 60 minute، يعني المنت دي حاجة صغيرة أوي أوي. واحد على 60 minute الدرجة، وده يوريك روعة الفيديو الأكيوري. عشان كده حتى كنا اتفقنا 60 minute ان الـ 2 point discrimination احسن احساس فين؟ في الفيجن، في الفوبيا، في القلب. لانك ممكن تقرب النقطة بحيث عند النقطة البوينت اوف ذا اي يعملوا زاوية، مش درجة، ده درجة دي حاجة تافهة أوي. سبحان الله بيخلصين. واحد على 60 من الدرجة ولسه بتشوفهم كنقطتين. يبقى عندك يا الشرط ده يا ده، مش الاثنين. لما واحد بيتحقق الثاني بيتحقق بصوره اوتوماتيكيه. يبقى شرط خاص بالبوينت بره وشرط خاص بالايمج جوه. البوينت يعملوا زاويه ليس ذا نون بليت. الايمج اوعى تقول انت ليت كول، اهم حاجه الغايه. في فريق الفريق وان خاص بالايمج كول. كورسبوندنج ايه؟ البياض، هو ده اللي هيديك البياض ديفريشن. معايا؟ طيب ازاي بيعتبروها في لوحه على الفيسبوك؟ انت وهو انا وقفونا على بعد 6 متر من اللوحه واتفرجنا على اللابتوب شارك اللي هو عباره عن بروكن سيلز. فهو ايه؟ فانت عشان تقول فتحه منين الدايره لازم تشوف نقطه بياضه نقطه. لكن لو نقطتين بقوا نقطه واحده يبقى الدايره اتقفلت، عمرك ما هتقول هي فتحه منين. فدي فكره اللازم. ده بقى مش مرسوم عبط زي ما انت فاهم، ده رسمينه بحيث اكبر دايره تحقق الشرطين دول على بعد 2 متر. اهو. وبعدين اللي بعدها 36 وبعدين 24 لحد ما تحت خالص الصف السابع يحقق من على بعد 6 متر. ونحن لا نظلم احد. احنا بقى مش هنوقفك على ابعد مسافه، احنا هنوقفك على اقرب مسافه 6 متر. يبقى المفروض لو انت انسان كويس تجيب اللوحه من كل واحد. صح؟ ده يبقى حلو قوي. فاكر ليه صديق سافر؟ يعني حتى لو كده ربنا ما فتحش عيون الكبير. يعني انت بتحس، انا بقول لك يا صاحبي ده ولا الكبيره حتى عيونه دي فاتحه منين على الكبيره؟ قالوا لي ايه اللي فاتح؟ قالوا له على اللوح. قالوا له اللوح ايه؟ قالوا له على الحيطه. قالوا له انا مش شايف حيطه يا شادي. اللي لابس نظاره مش شايف الحيطه. فانت لو كده فتح عليك ليك الحيطه. ايه ما تقلقش. في ناس كتير لو قلعوا من النظاره كويس قوي لو شافت كبيره دي. ياه. كده يعني حاجه جميله دي. فاكر ربنا ما فتحش عليك الا بالكبيره. ربنا مش شايفه. يقول نظرك 6 على 60، افهم المعنى. يعني وانت تقف على بعد 6 متر بتشوف الدايره اللي بتحقق الشروط اللي كان المفروض الطبيعي يشوفها من بعد 60 متر. محكومة بحيث لو وقفت على السين تقرا كبير لو انت طبيعي. طبيعي تقرا على بعد 6 متر. يبقى انت تقرا على بعد 6 متر لترى ما كان ينبغي ان يرى من بعد 60. يبقى نظرة 6 على ايه؟ وقفت المعنى زي في 6 على السين وهكذا. لو شفت الصف بتاع 18 ده المفروض مرسوم الكام على بعد 13 متر، وحط الشوط بعد 13 متر، بس انت واقف على 6 يبقى انت تقرا 6 على 18 وهكذا. سؤال جميل كان سيرته بالعملي. طب احنا عندنا مشكله معظم هو في السته منها وبنضطر نحط مرايه، مش هو ده السؤال؟ مش السؤال الحالي، سؤال طب ليه ما نعملش يعني لوحه اصغر خط فيها الكام على بعد 3 متر ونقول نظرك يبقى 3 على 60 بدل 6 على 60. ان احنا الانسان بيبتدي يستخدم الاركوديشن تحت 6 متر، فاحنا عاوزين نقطع على بعد 6 متر عشان نشوف حته اتصالك بدون استخدام الاركوديشن من غير ما تكون تاكسي يا مصر. مش وايد غير مسموح، احنا نقدر سهل نعمل لو حد شاف حتى على بعد 25 سم وتتفرج عليه، بس ما ينفعش ان كده انت بتستخدم الاكوديشن. احنا اول مسافه مش هتستخدم فيها الاكوديشن هي 6 متر، عشان كده لازم تقف على بعد من اللوحه 6 متر عشان ما تستخدمش الاكوديشن. طبعا دي طريقه. في واحد ثاني عمل الحروف اللي هو الاي والاي والحاجات اللي هو السبيلنج شارت، بس الاشهر في العالم هو اللاندون شارت، انما في اقل شهره اللي هو ايه؟ السبيلنج فاكتورز افكتنج فيجوال اكيوتي. ايش لحد الفيديو الاكتوري؟ طبعا ليبرت منها بتدخل على ابيض يبقى الكونتراست، واذا الدكتور معاه 20 زياده بينورها يبقى ده الفرق، يبقى الاليمينيشن كل عالية بتطلع عالي الورق. لا احنا شويه جايه فيها بتاع البلاستيك وحاطط جوه نور خلاص مش كده، يبقى الاليمينيشن وين؟ كونتراست. ثاني حاجه الفيليكول ستيكشر بيداوي حته البطن. ليه؟ لانه بيمنع السفيريكال والكروماتيك ابريشن، بيخليك تستخدم السيلفر بارت لينز اللي هي احسن حته في الفيليكول ستيكشن، فما تستخدمش التريك اللي هي كانت بتعمل ايه؟ سفيريكال اند كروماتيك ابريشن. يبقى تحفظوا مع بعض، احفظ ثلاثه مع بعض. لو انا عندي هيرو ريفراكشن قصه نظر طول نظر وقلعت النظاره 100 مش هجيب لوحه، يبقى الهيرو ريفراكشن هيقصر. لو انا عندي ريتنا ديزيز زي مرض الريتينايتس في الانتودا اللي هو بينتهي كومبليت بلايند خلاص يبقى مش هشوف، يبقى لو في اي دي فتحفظ ثلاثه مع اربعه. تعال بقى في دي ديجرام احنا بنحطهم مع بعض. طب في شويه سلاح صغيرين انا بحط ساعات حاجات جنب بعض عشان عدد الصفحات يبقى ايه؟ اقل. لما تيجي تكتب انت احنا قلنا اكتبها بقى ما تكتبهمش جنب بعض، اكتبهم كده تحت بعض خلاص. وقلنا ان اهم منها لو انت متاكد ان هم سته وانت في دماغك واحده تخليها سته، ازاي ما اعرفش. طيب ثالث حاجه انها تبقى ماكسيموم عند الفوبيا سنترال. ليه؟ عشان عند مش احنا كنا بنقول ان احنا ده مور ذا نمبر اوف ريسبتور ده مور ذا نمبر اوف ابل واحنا بنتكلم في ناس، بس الفوبيا سنترال هي الوحيده اللي عندها كود بس، وكود بتتمتع بايه؟ وان وان كونكشن. بتيجي انت ما بتكلم شخص بتحط صورته على الفوبيا سنترال حمراء اكثر وضوح، وشايف الناس الثانيه بس اقل وضوح. فوبيا سنترال دي احلى حاجه. ده سؤال نظري مهم وعملي. نيجي اي موفمنت قراءه. تريح شويه. الثاني شاف كلام اناتومي مش علينا، يوجد نوعان من العضلات في العين. في عضلات لا اراديه خلاص؟ مين يقول لي في كام عضله لا اراديه مرتبطه بالعين؟ انا بسالي نفسي واحد ما عندناش اربعه، برافو عليك. في فيليكول سبيكتور وفي فيليوليتور وفي فيليال ماسك وفضل واحد والمولر اللي هي الشفتان. المولر بتعمل نفس العمل بتاع الفيليتور فالفيبري بس الثانيه سوماتيك. ففي اربعه لا اراديه. وبعد كده في عندنا عضلات اراديه، وفاكر كنت انا استدعيت لهم الحمد لله الطريقه والدكتور الالف خدوها بس ما وضوهاش. لازم اكررها في حاجه ان السوبيرو في كلنا اربعة وفي حاجه في الدنيا اسمها الفر وهم قالوا الله لما قال دي بقى يبقى العصب الثاني ياخده اللي هو الفر يفضل في الابيوس لا الثاني من اسمه بيجيب يعمل ايه؟ بيغذي مين؟ هو اسمه ابيوس بيعمل اسامبشن يغذي الفر يفضل الباقي كله غير اوبيوس فورس دلوقتي انا براجع نفسي ده مش موضوع طيب نيجي التايمز اوف اي موفمنت ده مره واحده في 3 دي جيم جت سؤال كان ينزل على الطاوله شخص الأبوخ قال لي كده المهم يعني جيب حاجة يا تطور تاخد القش ومعرفش أبوه كل حاجة فمرة واحدة جت في بريدي فكتبت عليها نظري غلط أنواع الأيفون اشرحوا لي كل الفيديوهات وحاجات مهمة جدا في الكلينيكال ودي ريسبونس وايرز وريدكشن وحاجات جميلة ورد وقلت ودي فايلز وايرز ده ليه اتاكم كده لازم ان انا حاجة حصل مرة جات مرة جات وبقى ايه ما ساعات كده الحمد لله معظم الناس انقاض ثلاث انواع من الموت اول حاجة ليها السكادة اللي هي كده جنبها بتعليم سهل زي القراءة انك تنطط عينيك من كلمة لكلمة تقدر تاخد في المثيل ثلاثة الثانية يبقى اقصى عدد من الكلمات ممكن تقرا فيها 63 180 طبعا كده لا ممكن اقرا 83 لا انت بتحاول كلام وتاخد المعنى ده بقى حاجه ثانيه انما انا بقى طالب انك هتقرا كلمه كلمه بسرعه لكن ما احنا فعلا ممكن الواحد يمسك الجورنال يقرا له عمود بسرعه ياخد فكره عنه ويفوت حاجات وفاهمها في سياق المعنى لكن فعلا ما يقدرش الانسان يقرا اكثر من 180 كلمه في الدقيقه لان في الثانيه بياخد كلمتين ثلاثه ينطط عينه يعني اسرع من الثانيه والثانيه بتاخد ثلاث حاجات سكات حلوه قوي انا عاوز اربطها بنمره اربعه يا ريت حتى لو عايز الكلام ثاني هحط واحد ورا اربعه اللي هي الكونفرجن لان انا لما بقرا برضه بعمل الحركه المهمه اللي هي دي يبقى في القرايه بستخدم مرتين بعمل كونفرجن وبنطط عيني من كلمه يعني حتى دي بذكرك بيها بصراحه بتيجي الكلمه الخامسه كده ضمان نمره خمسه فيا ريت يشتغلوا مع بعض السكات مع الكونفرجن نيجي للسموث فالسويت موفمنت دي هي الاوتوكاينيتيك ستاتمنت هناخدها في دي باذن الله لما تركب خط ويتحرك وانت تنظر من النافذه وهناك اعمده لغام صح لاحظ انك انت بتمشي كده العمود والقطر ماشي كده يبقى العمود بتبيع ماشي في اتجاه عكس فتلاقي انك تمشي عدله طب خلاص فعلا وترجع تاخد اللي بعده يعني انت حتى لو انت بصيت في عين اللي بص انت ما بصيتش للنتيجه زي الثاني عماله تعمل كده. تو اند ثرو موفمنت اوف هاي بول اول حركه بتبقى بطيئه عشان يتابع العمود هيرجع بسرعه عشان ياخد اللي بعده بطيئه سلو اند فاست كم كومبوننت؟ اثنين تو اند ثرو ساعه تروح وساعه تيجي تروتري الان في الجمله دي فهي في اشتراك المراجعين صح؟ هاي في ناس حظر ده عنده شعره ساعة تروح وساعة تيجي هو ده اللي استجمل ساعة تروح وساعة تيجي العين ساعة تروح وساعة في ناس شعره هو كان بيتكلم عن استجمل فاهم؟ قال لك عنده شعره ساعة تروح وساعة تيجي يبقى كان بيشرح يحطه كاينتك كاينتك لازم تبقى لك حاجة بتتحرك فاهم ليه قالوها كاينتك عشان القطر ماشي يعني ما بتحصلش غير لما يكون امر ماشي انت بتتابع الصور لو سبت عينيك والحاجه ماشيه بسرعه مش هتشوف حاجه انت لازم تركز واحده وترجع تاخد اللي بعدها تركز واحده وترجع تاخد اللي بعدها طيب كده نجحت يبقى عملنا ثلاثه من خمسه يبقى كده خدنا هنا النجاح الحركه الرابعه اللي هي الاستيبلر سبحان الله ان الاذن تحرك العين عكس هنا الناس وهذا يعني تهجم انا بكلم استاذ عبد الله مفروض طول ما انا بكلمه يبقى باصص له بس انا نفسي وقت مستحي عاوز ارقص كهرباء فلما ارفع اللي فوق عينيا اتحرك لتحت لتحت انا دي شمال تيجي يمين مين اللي بيعمل الحركه دي؟ ايه الاوضه طيب انا استخدم على عبد الله يقول الاستبلر بتفكس الاي برغم الهيد بيرفكت الهيد بيرفكت كده مين؟ الاستبلر ابريتنج بتاع الوزن صح؟ واحد اتحرك دماغك بس عمال طول الوقت باصص له، ما لقيتش اتحرك عكس الايه؟ طيب نيجي الاي بقى لوك، دي هنا في نقطتين دي ظهرت في الساعه كده، شيل دي دي خلي كلمه دي اي يعني بدل دي اطلع عنها باي هي فيها اي بالاخر كلمه دي لوك لوك يعني تقفل الاي ان نيو بوزيشن تو سي دي اي الحركة الدائمة دي بتمنع انك انت الناس اللي عندها عين واحدة الحتة الفتان او الفتان احيانا وإلى الصورة هتختلف. فهو في سبب ثالث الناس اللي فقدوا عين. الحركة دي بتمنع تثبيت حتى في الفيل على بعد الايد. لان المفروض لو مفيش حركة بالعين كان في حتة تختلف. وهذا لان الحتة اللي المفروض تختلف دي ما هياش على بعد الايد على طول. الحركة دي بتخليها تيجي على بعد الايد اللي ما يشوفهاش وبعد اقل من جزء من الثانية تيجي على حتة سليمة يشوفها. طب ليه مش بلاحظ الحكاية دي اللي في ظاهرة بتقفل شوط؟ طب لاحظت ان هما بيختفوا ويرجعوا ليه؟ لانه قبل ما لاحظ ان هما اختفوا بيكونوا رجعوا تاني بسبب ظاهرة بتقفل شوط. قالوا ده كان معقم على الطفل وما بيفكروا فيه فما حدش يسالكوا بيه. وصلنا الصوت ده 100% قرار ده ما جاش عبره. الانسترومنت فور ريتينال اكزامينيشن. طب مين شاطر يقول لي لو عيان عنده كانسر هاك ومش عارف يستخدم الاستاذ الصوت يستخدم ايه عوض العنو؟ الكترو ريتينو جرام. الكترو ريتينو جرام لو العيان عنده ميه بيضاء ومش قادر تشوف قاع العين مش قادر تشوف الريتينا طب تعرف ظروف الريتينا ازاي؟ الكترو جرام. الشباب عنده. فهي ما باش سؤال على ابن السلم. خطر يصاب الخوف. عارف ازاي؟ لو ريت انا لازقه الكروي مش هتتحرك، لكن لو ريت انا ثابت لما تبص هو العين تقدر اكون بتتفرج كده الهواء بيلعب فيها. لو لقيت رجلك بتلعب كده كان في هواء بيلعب فيها على طول الناس ما عرفناش، بس عشان تفتكر الاطراء. وبعدين كده يكون سوبر الخوف بيفشل. الصفحة الأخيرة في الفيجن مش في الهزة. الله يعافيك. إذا عرض الصفحة. ماذا كتبت؟ قول ده سامي. باي ماكيلر فيجن نظر مهم وسائل. الو الو وحشي وحشي الو ستة ساعة يوما هذا من سكويت اللي هو الحول الواحد اللي عنده سكويت يعني حول هتقول لك ماشي مع الفاينل بلوبيل الم تتفاعل يوما كيف خلقت بعينتين ولم تك ترى صورتك واحدة ماذا يعني شايف الصورة والعين الشمال شايف الصورة الثانية والتنسين يشوفه صورة فور لما يذكر بيه It is the ability to use both eyes and to see one without diplopia without double vision السبب عندنا بالمناسبة الصورة عندنا اللي هي كل عين وحدها شايف الصورة بس عندنا مع بعض شايفين صورة هو ده اللي بيذكر بيه نيجي بالكوارتر وبقولها مع الفاكس ريكوارد عشان تستخدم عينتين وتشوف صورة واحدة لازم فيجوال سيت بتاع العين اليمين يماثل تقريبا وليس تماما وعندي تعقيب على دي ان كل شيء عند الله مصطفى فممكن ربنا يخليهم على بعض بالظبط لا ده الفيج بتاع العين اليمين وده الفيلد بتاع العين الشمال لازم التو فيجوال فيلد اوفرلاب للاوائل تو ريجريتك تاني يعني هما اوفرلابينج في الحته دي عشان ده سؤال بيسالوكوا شافوا للاوائل هل في حته في النورمال بيرسون مون اوكيلار الهلال اليمين ده بيتشاف في العين اليمين بس دي مون اوكيلار بس والهلال الشمال ده يعني هي الحته دي بس اللي ماي نقص اللي مستنيه بس في حته العين دي لوحدها وحته العين دي لوحدها يبقى هل نورمال شخص طبيعي عنده مونو اوكيلار فيجن؟ سؤال صعب الاجابه اه اللي هو الكريستنت الهلال اليمين والهلال الشمال لو بتشاف عين واحده تمشي بالعينتين يبقى اول شرط من التو فيجوال ايمجز نص وبرلاب تومينو ستنت طبعا عاوز افهمكم اكتر معلش حاجة مش عينة بس عشان تفهمها. اوعى تفتكر سائر الدواب بيشاركونا في الكاري، لا. العصفورة مش كده خالص، تدور في عين كده وعين كده. فالعين دي شايفة حاجة والعين دي شايفة حاجة تانية. عشان كده ما عندهمش تنقل أوي، مش كده حتى العصفورة لازم متلخبطين. شايفين صورة، شايفين صورتين. يعني دي مش يعني مش كل الكائنات كده. كل التحليلات عندهم توفيق وغزات وغزات الثانية طب تاني شرط هتاخدها بطريقة حلوة يبقى في ثلاث شروط شرط بره اللي هو الفيل والشرطين جوه اللي هو الايميجز عشان تفتكرهم شرط بره اللي هو الفيل شرطين جوه اللي هو الايميجز لازم الايميج بتاع الضمة في عين اليمين يبقى ايدنتيكال للايمج بتاع عبد الله في عين الشمال. يعني لو انا عندي عين مختلفه في التوفير الكور تماما عن الثانيه مش لابس نظاره، ايه اللي هيحصل؟ اشوف عبد الله في عين كبير فموره وفي العين الثانيه اشوفه صغير فطوطه. فاختار شرح الفطوره في فطوطه عبد الله. مثال عكس زي ما قلت في الاولاني يا عصافير الطيور ما عندهاش مناخ مش ممكن تشوف صوره واحده لان التو ايمجز ايدنتيك وعليه لازم التو ايز عندهم الدفتين بعض. لازم التو فيلد البوينت تطلع على التو ايدنتيكال بوينت تو كورسبوندينج بوينت اللي هما بيدوا هو فيجوال ديستنكشن. وده مشكله للشخص اللي عنده سويت ان العضلات الناس اللي عندها حول. انت نفسك لو عملت روحك حول اصطناعي حاولت ايه شفت الصورة كام دلوقتي ايه لان دلوقتي النقط مش واقع على كورسبوند بوينت. لما بيروح الوان كورتيكال سيل هي الوان بيجرال هو ده السكويت. يبقى السكويت يستلزم ان عضلات العين تبقى حلوه شغاله حلو مش قاعده ضعيفه. العين رابط الناحيه الثانيه عارف المتجول اكيد لما بحطها بتجول سمعانه ما تاخدش المتوسط افهم بتاخد الارض اللي عندي من عين واحدة. يعني مفيش حتى غطي الأوب دي ده. ايه برضو عدو احنا مش شايفين أوب دي ليه؟ عشان في آي موقف. يخدوه. سبحان الله. شو ده ماتل بقى. نمرة ثلاثة. Abnormal retraction in one eye is corrected by the other. لو عندك عين ضعيفة جدا يعني مش ده بتعي فور عن عين ثانية ما بتشوفش متوسط العينتين. تشوف العين السليم. العين ياخد السليم ويلغي الاجحاف. سبحان الله. رابعة وخمسة بتبقى غلط بقى. فانا هقولها بطريقة غريبة شوية. فالرؤية المجسمة ورؤية الأبعاد التلسكوبيك والدبك والسيرش are essentially أساسا منعطفة بعين واحدة. لكن بعين تاني معطف يعني حسيت تروها غلط في الدكتور ضمن الادفانتجز مميزات البايلوكولار فيجن الرؤيه المجسمه وتقدير الابعاد. لا تقدير الابعاد رحمه ربنا والدفنتيشن اساسا بعين واحد. يعني لما قفلت عين ما زلت شايف رؤيه مجسمه، رؤيه مجسمه ما ضعيفش وما زلت عارف ان ده اقرب من ده من ده. يبقى الدفنتيشن موجود لكن هو يبقى افضل بعينتين. ميك بيتر جاست بيتر ان بايلوكولار فيجن. فانا اهم كلمه في بالي ده هي كلمه ايه؟ بتاعت اربعة وخمسة. كده خلص السؤال. في سؤال شاكوى متعلق بيه. هيقولك طب احكي انت بتقول بيتر التيلسكوب الكبير وبيتر ذات البرسيرش. طب قول لي ليه بعينتين؟ قول لي ازاي العين واحدة الشخص يقدر الابعاد؟ معلش ازاي العين واحدة تقدر الابعاد؟ وهنا الموضوع موضوع يعني غلط كده. كنت مالي احب بنت قدام والولاد يتعرف فالكلام يبقى اهلا بشويه. طيب خلينا ولد ولد. الشخص الاقرب يبان اكبر صح بعين واحد. عندنا بعض بعين واحد المسافه 100% يا استاذ عبد الله مش اكبر من بقيه الزملاء. هو جنب انا شايف ايه كبير بعين كبير عشان قريب. الاثنين الاقرب بيخفي الابعد الاوكلوجن يعني ايه اللي مش شايف نصه هو ده اللي ورا لكن اللي شايفه كله هو ده اللي قدام. كلام تعرفان يعني. يبقى ثلاثة الاقرب كان عبد الله منور منور عبد الله الكلر في الديتيل تبقى احسن. كلام لطيف وسهل قوي. نمرة أربعة ديستريبيوشن اوف لايت اند شيد نفس الفكرة منور أرض. الشمس كاست باي ذا اوبجكت ابوت ذا سراوندينج. لا سهل يعني افرض ان انت عندك اباجوره هنا بقى بالعكس واحد واقف يعني قريب قوي الاباجوره واحد بعيد عنها شويه وانا واقف بعده. طبعا لو واقف قريب قوي الاباجوره هيعمل ظل كبير قوي. طب الاقرب بيتحرك من عين وفي قمر بعيد. الشجر الواحد يعني بيمشي عكس الاتجاه، بينما القمر ماشي معاك. القمر اللي في السما زي ما قلت مش عاوز كده الادب، مش في العربيه. القمر اللي في السما راح معاك الاتجاه، بينما الشجر مش معاك الاتجاه. معاك؟ كده فاهم؟ دي اسمها الظاهرة في الفهلاك. طب ليه الستيريو بنودس الرؤية المبسمة الثري دايمنشن فيجن بعينتين أفضل من عين واحدة؟ بص معايا، فكر فيها. دي شرحها طويل بس أنت مطلوب منها جملة سهلة، بس أنا عاوزة تفهمها صح لنفسك. دلوقتي مين هي الألم ده؟ العين اليمين شايفة الألم ده من الزاوية اليمين. طب عين الشمال لوحدها شايفة الألم نفس الألم. الزاوية الشمال يعني مش نفس الصورة بالظبط، لأن كنا نشوف فيه اتفقوا عليكم في نوت اوفرلاب ايزيت اوفرلاب بريد اكتيف. يعني عندي جايبه القلم من الزاوية اليمين، عندي جايبه من الزاوية الشمال. طب لما البريد يلحمهم بقلم واحد، يلحمهم بقلم واحد ولكن من الزاويتين، فيبدو اكثر ترتيبا. يعني لو استخدمت عين واحده هتشوف قلم من الزاوية اليمين او قلم من الزاوية الشمال. طب العينتين هتشوف قلم واحد برضه بس من الزاويتين، الزاويه اليمين والزاويه الشمال، فيبقوا اكثر تركيبا. اديت واي ربنا ما خلاش تو فيجوال تيب اوفرلاب بالذاتي، خلاك اوفرلاب في الجريد الثاني، فده دي شايفه يمين اكثر ودي شايفه شمال اكثر، عشان لما تيجي تلحقهم يدوا لك في الزاويتين فيبقوا المنظر اكثر تركيبا. تمام؟ الحمد لله. تيجي بقى هي اناتومي بس، يعني انا مش هتحصح عن الكلام اللي هو مش قيمة. بس هذا ما ضيعش نقطة حلوة، فلازم ما يكونش هذا أنا. أيوه. إنما هنا دي هو بيتكلم عشان تكتيك حاجة زي كده، فقلت الكيس الأوسع عشان يتدفع الطالب اللي هو الدروس. الو واحد كنت رشت الحكاية صاحب النيل دوارة with compression and gravitation يعني أنا خطأها لا؟ توجد من التضاغط والتخلخل ده معنى الكلمة علي مهندس وكان فاكر الرجل بتاع الطبيعة اللي بتسألنا كانت حجر في بركة ساكنة فبالتالي دوائر كده عمالة تتسع وتتسع وتتسع هو ده تشبيه لطيف احنا مش شايفين دلوقتي الهواء تمام يا واد الفكرة اللي عملتها كنا بنفصل نعملها كده سوى الفرق بين الصوت والصوت سهوا إن الصوت كالصوت باش يباش ما يمشيش الفراغ لما الضوء بيمشي الفراغ ليه عشان الشمس مر في الفراغ اللي بتوصله الجروسي بتاعت الضوء لا تقارن بالصوت بدليل المسافة من الشمس للأرض في 7 دقايق ونص بيوصل الضوء لأنه بيمشي 300,000 كيلومتر في الثانية صوت مش كده صوت بيمشي 340 متر في الثانية الثاني 300,000 مش كده ثاني فرق هو الأهم إن الضوء أسرع في الهواء منه وجدان منه في المية اللي هو الثاني منه وجدان العكس في حالة الصوت صوت الصوت أكثر من هون تلقوا حاجة هون أتاي بتاعت النعامة ليكوا فيه إن اللي بيقول إن النعامة بتدخل راسها في الراس وده دليل غلاوة، ده دليل إنها فاهمة فيزيك، واللي بيقول إن ده الأحمر، كل مرة بقول اللي بيقول الأحمر، لأن النعامة لما تدخل راسها في الراس هي فاهمة إنها تسمع عن طريق الراس السوليد جراوند أكثر بكتير جدا من عن طريق الهواء، شوف لما عن طريق السوليد بتبقى فيها 1000 متر في الثانية، يعني تقريبا خمس مرات فتقدر تتنبه لوقع اقدام اللي جاي يفترسها على بعد 5 اضعاف وعشان كده قلت في بعض المعلومات العامه ان النعام بسبب هذه الظاهره نال عايش في عالمنا هذا 150 مليون سنه يعني عاش في عصر الديناصورات الديناصورات انقرضت من 55 مليون وعاش 285 قبلها ديناصورات بس الكلاب بتسمعها هو بيصفر الصفار يجي صفارتين حتى لا حاجه ما تنظفش بس عمل أو وبتعمل حاجة الواقع اللي عليك. يعني في حالات تسمع ما هو أنترسواجي. طبعا في أحكام الإله اللي هو مين إله الخبابيش هي عندها جهاز يدي التراسونيك ويصطدم ويستقبل فتعرف هل هي بتقرب من حاجه صلب ولا لا. والدوز والشارج عن تدي التراسونيك وتستقبلها كده تصور قاعده الايد عشان لو سمكه مختفيه تحت الرمله. يعني ده احنا تعبانين قوي ده احنا من 20 ل 20 ألف لكن في احسن منا شويه كلاب احسن منا بمراحل بقى عندهم اجهزه متطوره لو سمكه اختفت في قاع المحيط من دولفين او من شارك شوف ده مش شايفاها بتدي التراسونيك وتستعمله وتعرف هل دي رمله ولا تحتيها حاجه صلب وتدي تاخدها شيء رهيب. فاحنا تعبانين قوي بالسمع والبصر ده تعبانين قوي قوي يا جماعه. طيب الالتراسونيك احنا بقى شوف ربع دولفين زي ايه؟ اول اللي علمكم انجليزي يا اخي انا دخلت كل دارس انا جنب لدرجة ان